إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه اللهم صل على حضرة إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يا حي يا حي يا حي. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وابتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يا سلام، الله أكبر، الله أكبر، الله وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. وما ننزله إلا بقدر معلوم. أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين صدق الله العظيم. الفاتحة.